إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، إن من سنن الله الشرعية والكونية التي هي تغيب على وعن كثير من الناس قضية الحب والبغض. الحب والبغض هذا أمر إلى الله جل جلاله في توجه القلوب، فإن القلوب جعل الله تعالى لها مادة تجذبها ومادة تفرقها، وأنا أقصد الحب الذي يحبه الله والبغض الذي يحبه الله، فإن الله يحب المؤمن الذي يحب محبوباته، ويحب الله المؤمن الذي يبغض مبغضات الله ومكروهات الله جل جلاله. فأنا لا نتكلم عن من هو خارج دائرة الإيمان، إنما الحديث هو داخل دائرة الإيمان، فإن المؤمنين قلوبهم لها مادة تجمعها ومادة تفرقها، وكثير من المسلمين لا يشعر ولا يعلم بهذه السنة، فلذلك يذهب كثيرا من الناس لمحاولة المحبة من طرق قد أقفلها الله، سواء في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه، فربما يذهب يطلب المحبة ولكنه مع الأسف سلك أسباب البغض والكره التي سنها الله وقدرها، فلذلك تأتي أموره عكسية، النتائج تأتي عكسية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء مربوطة بأسبابها، النتائج مربوطة بأسبابها، وهو على كل شيء قدير. فقال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء، ثم أخبر أنه بهذا الماء أخرج به من الثمرات، فجعل خروج الثمرات وقبلها الأشجار متوقف على وجود أسباب مادتها، وهي الماء الذي هو المطر جزءا من أسباب وجود الماء فتحيا به البلاد. وهكذا الأسباب، جعل الله تعالى الولد له سبب وهو الزواج، فلا يمكن لأحد من الناس أن يرزق ولدا بالأماني ولو أكثر الدعاء حتى يفعل أسباب وجود المولود، وغيرها كثير. المهم أن نسأل سؤالا: ما هو أقوى أسباب جلب المحبة بين المؤمنين؟ الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن تأليف القلوب ليس للناس، لا يستطيع أحد أبدا أن يؤلف بين القلوب، إنما يستطيع أن يصنع محبات مزيفة، لكن المحبة الحقيقية لا يستطيع أحد أن يوجدها، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجدها بفعل أسبابها. فلذلك الله أعجز نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا. هذا قيلت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ما هو أسباب المحبة؟ ما هي مادة المحبة التي تجتمع بها القلوب اجتماعا عفويا بدون تكلف؟ وهذه المحبة تقارب بين القلوب حتى تغسلها وتصبح المحبة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيصبح المجتمع يعيش كأنه رجل واحد وأسرة واحدة. هذا القلب الكبير الذي يحتوي الجميع. ما هي هذه المادة؟ هي الأعمال الصالحة. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا رأيت المجتمع أفراده لا يتحابون اعرف أن المعصية منتشرة بينهم. إذا رأيت المجتمع ائتلف وتقارب اعرف أن الطاعة منتشرة بينهم. لا يجمع المؤمنين مثل طاعة الله ولا يفرقهم مثل معصية الله. الأسرة لن تجتمع وتهدأ وتسلك الطريق التي تتذوق فيه الحياة الصحيحة إلا بعدما تقيم أمر الله في البيت، ويصبح الراعي في البيت والرعية كلهم متجهين اتجاها واحدا. وهكذا المجتمع كله يسير إلى الله جل جلاله. هنالك ترى العجب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلوب جنود مجند، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أناس لا تعرفهم أول ما تراهم تحبهم وترتاح إلى جانبهم. ما هو السبب؟ ما هو القاسم المشترك بين هذه الأرواح؟ العمل الصالح. جعله الله سبحانه وتعالى من أقوى أسباب جلب القلوب وأتلافها. إذن ما هو أخسر الطرق الآن لأجل أن تأتلف القلوب؟ هو العمل الصالح. أن نزيد من الأعمال الصالحة وأن نبتعد عن الأعمال السيئة بأقوالنا بأفكارنا بأسماعنا بتفكيرنا بحركاتنا ملبوساتنا مأكولاتنا. ناهيك عن ما هو على أساس الدين من الولاء والبراء والحب لله والبغض لله، الذي هو أقوى وأعظم وأوثق عرى الإيمان. إنسان يجلس في البيت يسمع الأخبار من أعدائه، بالله عليكم كيف هذا يكن الحب للمجتمع وهو يرى أن المصلحين هم المفسدون، ويرى الذين يعادون أعداء الله أنهم هم المخطئون الذي بسببهم حصلت ما حصل من أحوال الناس. وهذا هو قول أعداء الله في كتاب الله لما أتت الرسل تدعو قومها، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالت الرسل طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه هي الواقع. أصحاب ذنوب خطيرة جدا بها ابتليتم وابتلي الرسل والصالحين. وإلا واستقامت الناس على الطريقة والله ما احتجنا لكثير من دحر العدو. والله تعالى كفانا شرورهم بالرعب والجنود التي لم نراها. ولأتوا طوعا من حيث لا يشعرون يسلمون رقابهم وعددهم للمجاهدين. فإن الله لطيف يأتيهم من حيث لا يحتسبون فيصبح تدابيرهم تدميرهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا نراه اليوم دائما. دولة الإسلام أكثر ما أغناها الله تعالى منين؟ من أعدائها. جلب الله لها أعدائها وغنمتهم، وأصبحت فيها شيء من المنعة في قضية السلاح، وهي لا تمتنع بالسلاح، إنما تمتنع بالله سبحانه وتعالى. فلا تتكل أبدا على أي سبب يهيئ لها، إنما القلب يتكل والجوارح تعمل، ويجتمع الخير من كل مكان. إذن خلاصة المسألة: كلما أكثرنا من الطاعة كلما أتت قلوبنا، كلما تركنا المعصية تنتشر بيننا كلما ابتعدت قلوبنا. إذا رأيت في بيتك عدم استقرار، راجع أحوالك في بيتك مع نفسك، مع زوجتك، مع عيالك، شوف وش مرئياتك، مقرؤاتك، مسموعاتك، ايش اللي يدخل بيتك، ايش اللي يخرج من بيتك. انظر إلى لباسك، انظر إلى مأكلك، انظر إلى كلامك وكلام أهلك، وهكذا اضبط أمرك على أمر الله. الله تعالى وعدك: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله. كل هذا الكلام نجده في كتاب الله بسطر واحد، بسطر واحد الحمد لله. نحتاج أن نرجع قليلا إلى كتاب الله، ونقرأ ونتدبر ونتأثر ونعمل وندعو. بعد ذلك عجلة الإصلاح الحمد لله تسير بقوة، وأعداء الله يندحرون، ويمكن الله تعالى عباد الله وأولياء الله من أعداء الله، ويقولون: متى هو؟ قل عسى يكون قريبا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.